بمناسبة عيد الشمس عميق المغزى، قام الأساكر والشغيلة والشباب بزيارة تمثيل زعيمين القادمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في أرجاء البلاد، وعبروا عن فائق الاحترام لهما. كانت سلة الزهور باسم القائد كيم جونغ أون، القائد العلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد العلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثالي زعيمين القادمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو. ووضعت أمامهما سلات الزهور وباقاتها والزهرات بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات ودوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. كما وضعت أمامهما سلة الزهور باسم فرع الجبهة الديمقراطية الوطنية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. سلم الزوار على تمثالي زعيمين القادمين. هذا ووضعت أمام تماثيل زعيمين القادمين وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في أرجاء مدينة بيونغيانغ سلة الزهور بأسماء وحدات الجيش الشعبي والأجهزة والمؤسسات. وقام عساكر الجيش الشعبي والشغيلة والشباب في أرجاء البلاد بزيارة تماثيل زعيمين القادمين وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في مناطقهم وعبروا عن فائق الاحترام لهما.